ملخص كتاب الذين لم يولدوا بعد من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد خيري العمري. لما اعتاد الناس المرور على رمضان كغيره من الشهور، ولما صار موسماً للتخفيضات في الأسواق ومباراة تنافسية بين البرامج المتلفزة والمسلسلات، وحين انشغلت البطون بموائد الطعام والشراب، صار حتماً على هذا الكتاب أن يرينا رمضان الذي يجب ويذكرنا بأحكامه ويستوضح معانيه الغائبة عن وجدان الفرد المسلم الذي فاته كل رمضان سابق، علّه يستقبل رمضان القادم. أولاً، رمضان كالأول. شهر رمضان كما عهد عنه ضيف خفيف المجلس، لا يخطئ موعد قدومه ولا يطيل المكوث، يحل بالمكان غير عابئ بظروفه وأحواله، فيترك فيه من الأثر الطيب ما يترك، وعلى ذلك فقد يأتي أرضك ولا يطل عليك، يدركك فلا تدركه، يصدق موعده فتخلف أنت الموعد، وتترك ضيفك بلا استقبال حقيقي، فيمر كأنه ما جاء قط. هذا لأن القلب لم يتعلق به صدقاً، ولم يأخذ منه ما يستمر به لما بعد انقضاء الشهر. فما رمضان إلا نقطة بداية لصالح الأعمال، لا يشترط سوى المداومة، فتراه يستدرجك لتذوق حلاوة التعبد، ويهيئ لك ظروفاً من التكرار، يوماً وراء يوم، وليلاً يعقبه نهار، حتى تعتاد الفعل. فإن أديت خلاله حقه، وخرجت منه بعزم على الاستمرار ما حييت، وبلغت من التغيير ما يعينك على صواب الفعل والقرار، فهنيئاً لقلب أدرك رمضانه حقه. أما إذا جرفت خلال أيامه للمظاهر الزائفة، أو حتى انتهت عادتك بتمام الشهر، فخسرت ولم تبلغ رمضانك الأول بعد. فلو كان رمضان حقاً ما كان هذا ليحدث، لكنه ليس رمضان. سيمر ككل مرة يصوم فيها الصائمون دون أن يدخل إلى أعماقهم ويلامس قلوبهم، كأنه إرث قديم أو عادة متواترة تتم تأديتها دون فهم المغزى. يرتبط لديهم بمظاهر خداعة لا صلة لها بما يتطلبه الشهر من طقوس دينية وروحانية، ونهاية يكون قد فاتهم رمضان كعادتهم، ومن ثم يعاود زيارته في العام التالي ليجد بعضاً لم يسعفهم الوقت، وفريقاً ملتهين بأعمال لا تخصهم، وآخرين على قلتهم قد استجابوا لرسالته فأدركوه حقاً. ثانياً، الاستدراج الجميل. فرض الشهر الفضيل لتحقيق أحكام طالما توارث الإنسان نقلها، واعتاد الشيوخ في كل موسم ترديدها في البرامج والإذاعات بالسرد النمطي ذاته، ليظن المستمع أنهم لا يملكون غير تلك الأحاديث ليزاحموا بها الوقت ويسدوا فراغ الشاشات. على ذلك ربما نجد في تكرار هذا النمط الدعوي ما يعين أحدهم على البدء في اكتشاف رمضان ومناقبه، ولربما كان هذا رمضانه الأول فعلاً، وهذه تذكرة نافعة تهديه إلى الرشد. إن رمضان من وجهة نظر الكاتب كالطعم في صنارة، يلقى للعبد فيسحبه مرة بعد مرة ليجرب لذة العبادة، فمتى ما ذاقها وعرف طعمها تشبث بها وأصبحت نهجاً في حياته. وتلك غاية جوهرية من غايات فرض رمضان، يكمن سرها في التعود والطمع فيما هو أعلى وأفضل. إنه يرغبك في الأجر المضاعف، ويوفر لك عروضاً وتسهيلات تجذبك لتجرب، فيتعلق قلبك وتستكين نفسك حيث وجدت ملجأها بعد عناء البحث، كأن يعودك أداء التراويح ثم الالتزام بمواقيت الصلاة، فالذهاب إلى المسجد عند كل فرض 5 مرات في اليوم على مدى شهر كامل حتى يصبح الجامع جزءاً منك. وإذا ما فقدته يوماً شعرت بالخواء وذهبت تبحث عنه، فكيف لمن عرف السبيل بقلبه واعتاد السير في هذا الطريق أن يتوقف بانقضاء الشهر؟ هذا الاستدراج الجميل هو لب رمضان. فإذا من قاد له المرء ثم أتبعه بثبات ومداومة، فقد صار ضمن مجموعة مختارة اختصها الله دون سائر البشر نخبة أحسنت استغلال الفرصة فغيرت حياتها ووهبتها لخالقها، تراهم زاهدين في متاع الدنيا، محافظين على عهود سرية مع الله، أحبوا لقاء المولى فأحب لقاءهم وأيقظهم لصلاة الفجر، فعرفهم أهل السماء من ملائكة وأنبياء وصديقين، ورزقوا من البركة ما لا يناله غيرهم، حتى إذا ما تغيبوا يوما لم يسكن لهم بال ولم يهدأ لهم فكر حتى يعاودوا اللقاء في موعده التالي. ثالثا، نسبية القوة. لما علم أن إدراك رمضان يتمثل فيما بعده في المداومة على ما تم اكتسابه في الإيمان والثبات، وجب التساؤل: لما يستصعب على المرء بلوغ هذه الدرجة؟ لما كانت وستزال حكرا على أناس دون غيرهم؟ الإجابة تكمن في نسبية القوة بين الفرد وشيطانه. فلو أن الإنسان مثلا هو القوي، وجب أن يكون الشيطان الطرف الضعيف، والعكس بالعكس. تلك معادلة ليست مستحدثة، إنما هي صراع انطلق منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة. إنه قسم إبليس على غواية بني آدم أجمعين، فلا يكون النصر إلا لمن تجاوزت إرادته الصادقة هوى نفسه، فصار إنساناً قوياً صامداً يخرج من رمضان غالباً شيطانه ومهذباً روحه، مغترفاً خيراً لا ينضب بل يتجدد ويزداد عاماً بعد عام. أما الفئة الأخرى فهي فئة ضعيفة التكوين، لا تعرف من رمضان إلا مشقة الصوم، كمناسبة تتكرر بلا سبب، يتركون فرصاً عظيمة للعتق من النار والتطهر من الذنوب، ويلهثون وراء التبضع وتخفيضات المحلات، ولا يشغل بالهم إلا لحظة الإفطار على الموائد الممتدة. هؤلاء تحديداً ضعاف النفوس، شيطانهم أقوى، صور لهم رمضان فرصة انتهازية لأمور دنيوية فأغواهم بها وأضلهم عن الرشد. وهناك فئة تتجلى فيها النسبية، جماعة يؤدون لرمضان حق الأداء متغلبين على شيطانهم، لكن ما يلبث الشهر على الانتهاء حتى ينتهوا تباعا من العبادات والنوافل، كأن موسم الطاعات قد ولى وبانقضائه ينقطع حبل الود مع الله جل وعلا، ثم يعودون تدريجيا ليستغرقوا في معاصيهم. هنا يعود الشيطان أقوى والإنسان أهون وأضعف. رابعا، فلسفة الجماعة. مما جاء في فضل صلاة الجماعة أنها أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وهو عدد ليس بيسير. فإذا ما اعتبرنا الفرد الواحد الموجود في صلاة الجماعة مساوياً 27 فرداً من غير المصلين، فنكون بذلك قد حصلنا على شخص قوي جداً، بل أقوى شخص في العالم، ولا تضاهي قوته الروحانية إلا قوة شخص مثله قد صلى في جماعة أيضاً. وهذه هي روح الجماعة المقصودة، فحين يصطف المصلون يستمد كل منهم من موضعه قوة وثقلا. هذا الصف المتماسك يعزز شعور الانتماء ويوقع في النفس طمأنينة مدعمة بكل معاني التضامن والذوبان في جيش من المؤمنين المصطفين بلا حدود تفرقهم ولا تمييزات عرقية أو مجتمعية. لا شيء سوى بنيان مرصوص يساند بعضه بعضا، ينتج عنه تحرر للذات الفردية من أناتها العليا، وذوبانها في الكل تحت هوية واحدة بلا فقد لخصوصية الفرد وصفته المميزة، فيؤدي تباعاً إلى تحقيق التوازن المجتمعي بين الأفراد والترابط بين أركانه، فلا يتشتت الفريق ولا يدخل بينهم مفسد مفرق أو دخيل. وتلك غاية صلاة الجماعة، والدليل على ذلك فاتحة الكتاب عندما تفتتح بها الصلاة وإن كان فردا، فيقول المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، ويكمل إلى نهاية السورة بصيغة الجمع، كما لو أنها تذكرة للمسلمين جميعا وتأكيد مباشر على أفضليتها وفضائلها. ونعود هنا إلى دور رمضان الذي يجذب المصلين جذبا ويرغبهم في صفوف الجماعة، ومن ثم يعودهم أداءها، فتصبح شريعة ثابتة يتعلق فيها القلب بالمسجد والروح بشقيقتها، حتى إذا ما انتهى الشهر تعسر على المصلي أن يضحي بتلك النزعة المكتسبة. خامساً، حدود خادعة. من أبرز ما يميز الشهر الفضيل هو ما فيه من أجر مضاعف لختم القرآن الكريم. فترى كثيرين من الليلة الأولى يهمون بتقسيم المصحف، كل جزء في يوم، حتى إذا انتهى الشهر انتهت معه الختمة بأجزائها 30، وذلك بعيد عن الصواب، فعلى المرء التوقف عن وضع الحدود ولا يكون كالمرابي اليهودي يقسم الخير ويبخل على نفسه أن يستزيد من كلام الله. يحوي القرآن من القصص ما يعين ويواسي، ومن العبر ما يفيد كل حائر، ويردع كل ذي سوء نية، ويهدي كل ضال. فيه الأحكام والأسباب والنتائج، داخله سيجد القارئ مواساة إلهية تعينه على مصائب الدنيا، وعينا على نفسه وآخرته ومصيره، أي إنه سيتمكن من الاطلاع على حاله ومستقبله، فيتعظ ويداوم على تغيير عمله إلى الأفضل. لذا فإن رمضان كعهده يوفر فرصا جديدة للبدء في اكتشاف القرآن بغير عين القارئ العادي، لكن بعين المتدبر الخاضع. وكمثال آخر، الصلاة الركن الثابت في حياة المسلم، عماد دينه وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة. بصلاحها يصلح العمل، وبفسادها يبطل. حتى الصوم يشترط لكي يصح أن يقرن بأداء الصلوات. ولأجل هذه المكانة العظيمة جاء رمضان ولم يغفل عنها، بل حرص على أن يضمها إلى خطته، فضاعف أجرها وسن النوافل ورغب فيها على مرات وصور مختلفة. هكذا الحال مع جميع العبادات، يجب ألا تقيد بعدد أو توصيف، بل حري بها أن تقام حق الإقامة باستمتاع وتلذذ. فإذا ما تعطش المرء لها وأداها قدر ما استطاع، فقد حصد راحة غير محدودة، ونال من الخير ما لا يقاس بالكم، وصار قلبه ربيعا مزهرا يصبر على البلاء، ويحمد الله شدة ورخاء، لأنه يعلم أنها دار فناء، والتعبد هو غاية الوجود، والطمع في الأجر هو مفتاح اغتنام الفرص التي يوفرها رمضان لما بعد رمضان. وختاما، معلوم أن الموت هو نهاية كل مخلوق مهما بلغ به العمر، وأن حياته ما هي إلا صحيفة مؤقتة يخطها بملء إرادته واختياراته، فمن أحسن فيها فقد فاز وغنم، ومن تهاون فقد ضل ضلالا لا يعوضه ندم ولا أسف. لذلك يهيئ الله الأسباب للناس علهم يقتنصونها، فتنتشلهم من ظلمات الشيطان ووسوسة النفوس الضالة، كما هي الحال في رمضان. أيامه ذات فضائل مضاعفة تجذب الناس ليذوقوا منها حلاوة القرب منه جل وعلا، وتدربهم على الالتزام بأداء الفرائض. فمن كان ذا قلب قوي ونية صادقة فلن يستطيع التخلي عن حلو التجربة، وسيتخذها مسلكا لما بعد رمضان. وهذا مربط الفرس، أن تعيش رمضان بعد رمضان، أن يكون منهجك رمضانيا ما حييت، أن تخطئ فتعود مجددا بقلب يعتزم التغيير، فلا تخرج من الشهر إلا كمولود جديد. هكذا رمضان، أيامه معدودات، ما يلبث أن يبدأ حتى ينتهي سريعا، ليعلمنا درسا آخر مفاده أن الزمن بلا وزن، وما يمر منه لا يعود، تماما كأيامنا نحن أيضا، تنفلت بين أيدينا بسرعة فلا ندركها إلا نهاية المطاف. ولو أننا أدركنا رمضان وتفاصيله لأدركنا جزءا من حياتنا. لذا فبين كل رمضان ورمضان علينا أن نطبق ما أدركنا خلاله، أن نخرج بتوبة نصوح عن كبيرة ما، أو أن نتراجع عن ذنب، ولا ننتظر رمضان فقط ليكون البداية، فقد يأتي رمضان كعادته ولا نكون.